بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس بالدفن ليلا، ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها، ويسن الإسراع بها دون الخضب، تقدم هذا. ثم قال: ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن. إذا مشينا مع الجنازة إلى المقبرة ووصلنا إلى القبر فإننا نقف، ما نجلس، حتى توضع على الأرض للدفن. يقول: ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن، لأن بعض الناس ربما يمضي مع الجنازة ويجلس، بعضهم يجلس عند بوابة المقبرة ولا يصل إلى القبر، وهذا شيء خطأ، لأنهم ينتظرون التعزية، وبعضهم ربما جاء خصيصا للتعزية ويجلس عند البوابة فلا يمشي مع الجنازة ولا يحضر الدفن ولا يدعو للميت ولا يقف على قبره، وهذا لا شك تقصير كبير بحق المسلم، لأنه راعى حقوق أهل الميت ولم يراعي حق أخيه المسلم الميت نفسه. هذا نشاهده من بعض العامة، لكن المؤسف أن بعض هؤلاء ربما هو لا يصلي أصلا ويريد أن يجامل أهل الميت بأن جئت وعزيته، فهو لا يصلي ولا يدعو للميت ولا يعرفه، يعني أنه لم يصل إلى قبره ولم يدعو له، تقصير كبير مع الأسف. ويا ليته يعني فعل سنة حينما حضر عند البوابة واجتمعوا هذا الاجتماع وعزوا بهذا الطريقة المعروفة، ليته فعل سنة وفعل بدعة. السنة أن تصلي على أخيك وأن تدعو له وأن تتبع جنازته، هذا من حقوقه، وأن تقف على قبره وأن تدعو له بالثبات، هو بحاجة الآن إلى دعائك، وسوف يأتي يوم أنت تحتاج إلى إخوانك، يأتي يوم أنت تكون في هذا المكان وتحتاج إلى دعاء إخوانك، فلا تقصر مع أخيك حتى لا يقصر إخوانك معك. سبحان الله، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أكثرت من اتباع جنائز المسلمين والوقوف على قبورهم ومن الدعاء لهم والشفاعة لهم، فإن الله عز وجل يقيض لك أقواما صالحين يتبعون جنازتك ويقفون على قبرك ويدعون لك. فكما أنت كما أنك أحسنت لإخوانك، يقيض الله لك من يحسن إليك ويدعو لك في هذا الموضع الذي تحتاج فيه إلى الدعاء، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: ويكون التابع لها أي الجنازة، يكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله، ويكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا. يعني أثناء الجنازة الإنسان يتفكر أنه اليوم يحمل وغدا يحمل، أنه اليوم يدفن وغدا يدفن، سبحان الله، يتفكر في مآله وفي مصيره. ولذلك كره العلماء التبسم في هذا المكان، في هذا المكان الذي ينبغي البكاء فيه، كيف التبسم أو التحدث بأمر الدنيا؟ لأن هذه العتبة الأولى والخطوة الأولى إلى الآخرة، فينبغي أن تنسى الدنيا وأن لا تذكر في هذا المكان إلا الآخرة. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي فيقال له: إنك تذكر الجنة وتذكر النار ولا تبكي، وإذا ذكرت القبر ووقفت على القبر بكيت؟ قال: نعم، إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده أيسر، وإن كان شرا فما بعده أشد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى أخذه الناظم الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، فنظمه في قوله: والقبر روضة من الجنان، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، فإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. هذا القبر، وهذا حديث القبر، إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الإنسان يعني إذا كان الحال كذلك، كيف التبسم التحدث في أمور الدنيا في هذا المكان؟ والله المستعان. وربما الإنسان يقف على قبر في هذا اليوم، وربما غدا يدفن في هذا المكان. وأنت إذا ذهبت إلى المقبرة ترى قبورا، سبحان الله، ترى قبورا محفورة، أين أهلها؟ ترى قبورا محفورة معدة مهيئة، أين أهلها؟ إنهم الآن يضحكون ويأكلون ويشربون، أليس كذلك؟ وغدا يموتون ويدفنون في هذه الحفر، فما الذي يدريك؟ لعلك أن تكون واحدا منهم، ما الذي يضمن لك؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله: ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه إن كان أسهل، يعني الميت ندخله إلى قبره من عند رجل القبر إن كان أسهل، هذه السنة، وأن نقول بسم الله على ملة رسول الله، يعني عند إنزال الميت من عند رجلي القبر، من عند رجلي القبر ننزل الميت في حفرته، وأن نقول عند إنزاله بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو بسم الله وعلى سنة رسول الله. لكن مع الأسف الآن الناس تطبق العمل، ولكن هذا الذكر مع التشويش والعوام يأتون، ويأتي أناس ليس لهم غرض، سبحان الله، كأنها أصبحت فرجة، يعني كما باللغة العامية فرجة. يا إخواننا اتركونا، دعوا أهل الميت يدفنون ميتهم على السنة، مع التشويش والزحام والضغط الذي حول القبر تنسى، حتى والله تنسى، ما في فرصة. ويأتي أناس ما لهم غرض، بحيث أنه أهل الميت خواص الميت ما يستطيعون الوصول إلى الحفرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك ينبغي الذي يواري الميت والذي ينزل الميت إلى حفرتهم أهله، أبناؤه أو إخوانه أو أهله، يأتي العوام يدافعون ويضغطون أهل الميت. أحيانا تأتي امرأة، معلوم أن المرأة التي ينزلها إلى حفرتها أهلها، محارمها هم الذين ينزلونها، أحيانا المحارم ما يتمكنون من هذا الزحام، من هذا الضغط، سبحان الله العظيم، والله المستعان. فينبغي يعني أن يوعى العوام، اتركوا افسحوا لإخوانكم حتى يتمكنوا من تطبيق السنة ومن إنزال الميت، وأن يقولوا الأذكار، هذه الأذكار المشروعة، بسم الله، يعني المفروض أن الذي ينزل الميت هم طلاب العلم أو الناس الصالحين الذين يعرفون هذه الأشياء. لكن المشكل أن طلاب العلم والناس اللي يفهمون يضغطون ويزحمون ويبعدون، ويأتي هؤلاء العوام بالتشويش وبالزحام ولا يعرفون كيف يطبقون هذه السنة، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله: ويكره أن يسجى قبر رجل، ولا يكره، ويكره أن يسجى قبر رجل، يعني أن يغطى، ولكن الذي يغطى هو قبر المرأة من الستر، قبر الرجل نتركه بدون تغطية كما هو العمل عليه الآن، الذي يغطى قبر المرأة عند إنزالها. ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم. قال الشيخ: ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم، لكن المحرم أولى، المحرم أولى في إنزال المرأة إلى قبرها. واللحد أفضل من الشق، ويسن تعميقه وتوسيعه. اللحد والشق، اللحد هو الذي تكون الحفرة فيه على جانب القبر، يعني أن نحفر حفرة هكذا بشكل عمودي، ثم نأتي إلى جانب القبر ونحفر حفرة أخرى لحدا، إن اللحد هو الميل، اللحد في اللغة الميل، والملحد المائل. فنحفر حفرة هكذا على جانبي القبر. وهذا اللحد موجود في البقيع، يعني الذي شهد دفنا في البقيع هذا اللحد. وأما الشق، لا، الشق هو الصدر في الأرض، الأخدود في الأرض، حفرة في الأرض كما عندنا الآن. نحن الآن في المقبرة هذه التي عند البحر ما في لحد، شق. لماذا؟ لأن اللحد يحتاج إلى أرض طينية متماسكة، لأن اللحد ما يمكن في الأرض الرخوة التي يسلها، ما يمكن، يحتاج إلى أرض صلبة حتى نستطيع أن نحفر وأن نشق لحدا، فالأرض تكون متماسكة صلبة، فنضع الميت في هذا اللحد ثم نبني بناء نغطي هذا اللحد ونردم الحفرة. هذه الطريقة، هذه هي السنة، وهذا أفضل. اللحد لنا نحن، يعني سنة المسلمين. الشق حفرة في الأرض، صدع في الأرض، ويوضع فيها الميت ويغطى. واللحد أفضل، ولكن طبعا هنا عندنا ما يمكن على الساحل هنا قريب البحر، لأن التراب ما يساعد على اللحد، في عذر يعني، وإلا اللحد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني اللحد لنا نحن المسلمين والشق لأهل الكتاب، سبحان الله، الله عز وجل اختار له ذلك. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام احتار الصحابة الذين كانوا موجودين، العباس بن عبد المطلب وغيره، ماذا يفعلون؟ هل يلحدون لرسول الله لحدا أم يشقون له شقا؟ اختلف، ولم يعني سبحان الله ما كان بلغهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن اللحد لنا هو أفضل. وكان في المدينة رجل يلحد، يعني يحفر على هيئة لحد، ورجل يشق، فأرسلوا إلى هذا وأرسلوا إلى هذا، وقال العباس اللهم اختر لنبيك، يعني اللي يجي أولا هو الذي يبدأ العمل، اختر لنبيك، وجاء أولا الذي يلحد، هو الذي جاء أولا، هو الذي حضر ولحد لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فاختار الله لنبيه الشيء الأفضل وهو اللحد. يقول اللحد أفضل من الشق، ويسن تعميقه وتوسيعه، تعميق وتوسيع القبر واللحد، ويكره دفنه في تابوت، التابوت صندوق كما يفعل الكفار، لا، هذا مكروه، وإنما نضع الميت على الأرض، على التراب، في لحده أو في قبره بدون تابوت. ويقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله، عند وضع الميت في المقبرة. وقلت إن هذا الذكر لا تكاد تسمعه اليوم من هؤلاء العوام الغوغاء الذين عند القبر، ينزلون الميت بالغوغاء التي معه، ما تكاد تسمع مع الأسف. بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده، يعني إذا وضعنا الميت في قبره ودفناه ونقف على قبره وندعو له، نقف على قبره وندعو له بالثبات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دفن الميت يقول للصحابة الموجودين ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فنحن نقف على قبره وندعو له، والنبي هذه سنته عليه الصلاة والسلام، ولذلك نهاه الله أن يفعل ذلك مع المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، الآية. فالنبي كان يصلي على الميت، وإذا دفنه يقف على قبره يدعو له، ندعو له واقفين بدون رفع يد، لأن هذا ما ثبت، ونقول اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم اغفر له، اللهم اعف عنه، اللهم ارحمه، اللهم إنه عبدك وابن عبدك ابن أمتك محتاج إلى رحمتك وأنت غني عن تعذيبه، فاغفر له وارحمه يا أرحم الراحمين. اللهم ثبته، اللهم اجعله في روضة من رياض الجنة، اللهم وسع له في قبره ونور له فيه واجعله مد البصر، إلى آخر الأدعية ندعو له بهذا وبمثله ونطيل، لأنه محتاج، لأنه بحاجة، نطيل في ذلك. الآن بعض العامة مع الأسف من أهل الميت، من أهل الميت يتركون الدعاء للميت ويذهبون للبروتوكول الذي يفعلونه عند البوابة، وبعضهم ربما يستعجل، يا أخي الميت أولى، أولى من هذا، من هذا الذي تفعلونه من العزاء المنظم، هذا العزاء المقنن الذي يفعلونه عند المقبرة عند البوابة. ثم حتى إني مرة رأيت شخصا دفن، والله دفن أخته من طلاب العلم، دفن أخته، يعني هو أولى الناس بأن يقف وأن يدعو لها، ونحن كلنا كنا واقفين، أنا كنت واقف وكلنا، هو كان معنا، فإذا ببعض أقاربه من كبار السن يدفعه، يستحثه أنه إيش يذهب، يقول شوف الناس واقفة، يعني الرجل منكسر وحزين ويدعو لها، وهذا العام يريد أن يسحبه، وهو طبعا لا يملك من أمره شيئا لأنه ربما يستحي منه. فأنا حقيقة يعني أغاظني، يعني قلت له يا أخي اتق الله، اترك الرجل، هي الآن بحاجة، وهذا أولى الناس أن يقف حتى يدعو لها، دعاء خلاص، دعاء مخلص لها، اترك يا أخي، هؤلاء الناس ينصرفون، وما المشكلة؟ هو الآن عزاؤه أن يدعو لها وأن يقف على قبرها، يا أخي اتركه، والله أنكرت عليه، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله: ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده، ويستحب لمن حضر أن يحثو عليه من قبل رأسه 3 حثيات. هذا لم يثبت، يعني فيه ضعف، الحافي 3 حثيات عند الرأس، هذا يعني لم يثبت، الحديث سنده ضعيفة، الله أعلم. ويستحب رفع القبر قدر شبر، يقول الشيخ: ويستحب رفع القبر قدر شبر، يعني من الأرض، ويكره فوقه، يعني يكره أن نرفع، يعني يكره أن نرفع القبر فوق شبر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم، حديث صحيح، وهذا أصل في مسألة بدع القبور والصور والتماثيل، وهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله في كتابه التوحيد، الكتاب المشهور، وكنا شرحناه وبيناه، وقلنا إن هذا الحديث فيه قضاء على فتنتين عظيمتين، وهاتان الفتنتان كانتا مدخلين من أعظم مداخل الشرك على بني آدم، هي فتنة القبور وفتنة الصور. وقوم نوح وهم أول أمة أشركت على وجه الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وأنزله إلى الأرض بقيت ذرية آدم 10 قرون على التوحيد إلى قوم نوح. قوم نوح هؤلاء هم أول من دخل عليهم الشرك، هم أول أمة أشركت بالله عز وجل، وأرسل الله لهم نوحا عليه الصلاة والسلام. من فين دخل الشرك على قوم نوح؟ دخل عليهم من جهة تعظيم الصالحين، ومن جهة تصوير الصالحين، من جهة العكوف على صور الصالحين وعلى قبورهم كما بينا ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسد الذريعة وأن يغلق الباب وأن يحسم المادة، فحرم تعظيم القبور وإشراف القبور وارتفاع القبور والبناء عليها، بناء القباب عليها، هذا كله حرام لا يجوز، لأن تعظيم القبور بالبناء عليها والقباب وارتفاع بنائها هذا يفضي إلى تعظيمها، وتعظيمها يفضي إلى الشرك، كذلك الصور، وحرم التصوير والتماثيل، لأن هذه التماثيل وهذه التصاوير أيضا تفضي إلى الشرك. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا تدع تمثالا إلا طمسته، سواء كان له حجم أو ليس له حجم، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني بالأرض مشرفا، يعني مرتفعا، مشرفا مرتفعا إلا سويته، جعلته بمقدار شبر، جعلته بمقدار شبر. الآن لو تنظرون يعني في الكنائس التي عند النصارى، الكنائس مملوءة بالتصاوير، أنا رأيتها ولكني لم أراها يعني مباشرة، لأني ما دخلت في حياة كنيسة قط، ولكني رأيتها في بعض الوثائقيات، يعني بعض الأفلام الوثائقية عن الكنائس وعن بنائها في بعض البلاد، وكانت تأتي الكنيسة من الداخل على حيطانها وعلى السقف، يا سبحان الله، فيها من التصاوير، وكنائس قديمة. والمشكل أنهم يزعمون أن هذه التصاوير، أن هذه صورة لمريم وهذه صورة لعيسى، وصور للقديسين عندهم والأحبار والرهبان إلى آخره، مملوءة بالتصاوير، مكان عفن، نسأل الله العافية. وهم يزعمون أنهم يعبدون الله. انظر إلى فتنة التصاوير، وفتنة التصاوير عند النصارى في كنائسهم قديمة، قديمة جدا، هذه من أيام النبي عليه السلام. ألم تخبر أم سلمة وأم حبيبة، ألم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحبشة كنيسة وفيها تصاوير؟ فماذا قال النبي عن هؤلاء؟ قال: إن هؤلاء إذا مات فيهم الرجل الصالح أو النبي بنوا على قبره مسجدا. ثم قال: أولئك، لأنه يخاطب إناث، أو أولئك في رواية، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هؤلاء الذين يبنون المعابد ويضعون فيها هذه التصاوير، أو يبنون المساجد على القبور. طيب، بناء المساجد على القبور هذا موجود، هذا عند، مع الأسف، عند بعض المشركين من هذه الأمة، من الصوفية الخرافية أو من الرافضة، يعبدون المساجد، يبنون المساجد على القبور. وضع التصوير في المساجد هذا يعني الصوفية ما وصلوا إليه فيما أعلم، الصوفية عندهم الفتنة الأولى، فتنة القبور، لكن هذا موجود عند الرافضة، أليس كذلك؟ الحسينيات، الحسينية أنا رأيته أيضا في صور، برضو ما حسينية ما رأيت أحد، لكن في بعض الصور شفتها في بعض الصحف المجلات، حسينية من الداخل. فإذا بالرافضة قاتلهم الله، ما اكتفوا بفتنة القبور، وإذا بهم يدخلون أيضا إلى المساجد فتنة التصاوير. فإذا بصور الخميني، والخميني معلقة، شيوخه معلقة في الحسينية، فهم أصحاب فتنة قبور وأصحاب فتنة تصاوير، نسأل الله السلامة والعافية. أما المساجد المسلمين ليس فيها تصاوير مثل كنائس النصارى، وليس فيها قبور، ممنوع لا هذا ولا هذا، لأن التصاوير شرك، والقبور في المساجد أيضا يفضي إلى الشرك، نعوذ بالله. مع الأسف إنه في الآن بعض من يقال عنه أنه عالم وشيخ داعية، وهم من دعاة الخرافة والشرك، من دعاة الخرافة، حتى أن بعضهم من جهله ومن غبائه ومن جهل بالشريعة ماذا يفعل؟ يبني مسجدا في قريته أو في محلته، ويوصي أن يدفن فيه. شفت؟ يعني بناء مسجد عمل صالح، ولكنه أحبط ذلك وأسقط ذلك وأبطله بهذه الوصية الباطلة الجائرة، هذه الوصية الشركية، بنى مسجدا وأوصى أن يدفن فيه، ما شاء الله، على هذه الوصية، وصية أبي جهل وأبي لهب. ولذلك كان في شيخ من الشيوخ، شيخ الأزهر، أحد شيوخ الأزهر قبل 30 سنة، كان خرافيا صوفيا، يعني شيء من معدنه لا يستغرب. هذا الشيخ في قريته بنى مسجدا وأوصى أن يدفن فيه. بلغ ذلك الشيخ عبد العز بن باز رحمه الله في ذلك الوقت فأرسل له رسالة. رجل ناصح، بن باز ناصح رحمه الله، أرسل له خطابا ينصحه ويدعوه إلى أن يترك هذا الشيء وأن يتقي الله. يعني إياك أن تكون فتنة للناس، بنيت مسجدا جزاك الله خير، لكن كونك أن تدفن فيه فإنك فتحت بابا عظيما للفتنة والشرك. فأرسل له خطابا ونصيحة إنه عن ذلك. الخطاب موجود، ممكن أن تقرأ، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله ويرش عليه الماء، نقف عند هذا الحد، عند قوله يرش عليه الماء، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.